قال المصنف رحمه الله: باب من جهد شيئا من الأسماء والصفات. أقول بهذا الباب يبدأ المصنف رحمه الله الكلام عن القسم الثاني من التوحيد، من أول الكتاب إلى الباب الذي أخذناه في المحاضرة السابقة أو في الدرس السابق، وهو باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم، إلى آخره الآية. كان الكلام عن القسم الأول من التوحيد، وهو توحيد الألوهية. من هذا الباب إلى آخر الكتاب سيبدأ المصنف رحمه الله الكلام عن توحيد الأسماء والصفات، عن توحيد الأسماء والصفات. وذلك كما تعلمون أن التوحيد أقسام ثلاثة، أن التوحيد أقسام ثلاثة. القسم الأول توحيد الربوبية، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر ونحو ذلك. النوع الثاني من التوحيد توحيد الله بأفعال العباد، بأن يعبدوه وحده دون سواه. وهذا التوحيد توحيد الألوهية يقوم على أصلين: ألا نعبد إلا الله، وألا نعبد الله إلا بما شرع. النوع الثالث من التوحيد توحيد الأسماء والصفات، والمقصود بالأسماء والصفات أي أن نثبت لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات ما سمى به نفسه، أو سماه به رسوله، أو وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، من غير تمثيل ولا تكييف. ليس كمثله شيء وهو سميع البصير. نثبت لله أسماءه وصفاته على الوجه اللائق بجلاله وبكماله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم قسم التوحيد إلى قسمين: القسم الأول توحيد القصد والطلب، وهو توحيد الألوهية. النوع الثاني توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. المعرفة أن تعرف الله بأفعاله، هذا توحيد الربوبية. والإثبات أي أن تثبت لله ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. توحيد المعرفة والإثبات. من هذا الباب، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يبدأ الكلام في النوع الثاني أو في القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو قسم المعرفة والإثبات، توحيد الأسماء والصفات، وهو يتضمن توحيد الربوبية. توحيد الربوبية كما أن توحيد الألوهية يستلزم، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. فمن أقر أن الله سبحانه هو الخالق البارئ المصور إلى آخر الأمور هذه التي من أفعاله سبحانه وتعالى، يلزمه أن لا يصرف العبادة إلا لله وحده دون سواه، وأن يعبد الله بما شرعه الله، وأن يعبد الله بما شرعه الله سبحانه وتعالى. إذن نقرأ الآن هذا الباب. قال المصنف رحمه الله: باب من جعل شيئا من الأسماء والصفات. وهم يذكرون ان الرحمن والظهور في ما لا تنزل له عليه وتذكرت فيه كتابه. وفي صحيح البخاري قال علي: احفظ الناس بما يذكرون، اتريدون ان يكذب الله ورسوله. وروى ابو اسامه معمر او سنديه بن عباس انه راى رجلا انتقض مما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم الصفات فقال: ما فقط يجدوها لقاء المحيط المحكم ويغلقون من المشاركين. ولما سمع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن انكر الليل فانزل الله فيه وهم يذكرون الرحمن، في مسائل: الاولى عدم الايمان بشيء من الاسماء والصفات، الثانية تفسير آية الرحمن، الثالثة ترك التحديد بما لا يفهم السامع. بما لا يفهم السامع. الرابع ذكر العلة أنه يؤدي إلى تحريم الله ورسوله ولو لم يعمل. الخامسة كلام العباس لمن استنكر شيئا من ذلك ولو لم يتعمد المنكر. الرابعة ذكر العلة أنه يؤدي إلى تحريم الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. المنكر ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة كلام العباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه يعمل. أقول قول المصنف رحمه الله من جحد شيئا من الأسماء والصفات. من جحد شيئا من الأسماء والصفات ما حكمه؟ من جحد شيئا من الأسماء والصفات ما حكمه؟ المصنف أورد أول آية تبين هذا الحكم أنه يكفر، أنه يكفر. فجاء المصنف رحمه الله بترجمة الباب، ترجمة الباب بالصيغة الشرطية، وحذف جواب الشرط لدلالة الآية التي سيوردها بعد الترجمة على حكمه. من جحد شيئا من الأسماء والصفات إيش هذا الشرط؟ فين جوابه؟ أنه يكفر. جوابه أنه يكفر. إذن نقول جاء المصنف رحمه الله بترجمة الباب على صيغة الشرط ولم يذكر الجواب اكتفاء بما أورده عقب الترجمة من آية تدل على الحكم، وكأن الباب على هيئة سؤال ما حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات. فالجواب من جحد شيئا من الأسماء والصفات يكفر. من جحد شيئا من الأسماء والصفات يكفر. ما المراد بالجحد؟ الجحد هو الإنكار والتكذيب. الجحد هو الإنكار والتكذيب. فكل من أنكر أو كذب باسم من أسماء الله وصفاته التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصف بها نفسه أو وصفها به رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، لأن هذه الأسماء فيها وصف لله سبحانه وتعالى بالكمال والجلال اللائق به سبحانه وتعالى. فمن أنكر هذا الاسم أو هذا الوصف فقد كذب أن يكون الله موصوفا بصفة الجلال والكمال سبحانه وتعالى، كما أنه كذب الخبر الذي أخبر الله عز وجل به وكذب الخبر الذي أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن الله بهذا الاسم وبهذه الصفة. ومن كذب هذا الخبر فقد كفر. يصير الآن الحكم أنه كافر. ودليل التكفير، دليل التكفير نقول من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته كفر، والمراد بالجحد الإنكار والتكذيب، لأن الإنكار والتكذيب فيه تكذيب للخبر الذي جاء فيه هذا الوصف من آية أو حديث، وفيه سلب لله عن صفة الكمال والجلال اللائق به سبحانه وتعالى، وبالتالي نسبته إلى النقص، من نسب النقص إلى الله كفر. ملاحظين؟ المصنف رحمه الله بعد أن بوب هذا التبويب من جحد شيئا من الأسماء والصفات أورد آية تدل على هذا الحكم، لكن يبقى عندنا السؤال قبل أن ننتقل للآية، ما حكم من أول الأسماء والصفات؟ هو لا ينكرها ولكن يتأولها. نقول من تأول الأسماء والصفات لا يخلو حاله عن أمرين. الأول أن يكون هذا التأويل مبني على مسوغ، مبني على مسوغ، يعني له اعتبار، أوله على مسوغ يعود إلى اللغة، إلى أمر في نفسه إلى آخره، هو سبب تأويله. فنقول إن كان التأويل للأسماء والصفات له مسوغ فحكم فاعله أنه فاسق فسقا اعتقاديا، أنه من أهل البدع، أنه من أهل البدع. فالمؤولة الذين لتأويلهم مسوغ إيش يكون حكمهم؟ أنهم فساق اعتقاديين، هم من أهل البدع. أما من تأول الصفة بغير مسوق، لم يكن هناك من يسوق له هذا التأويل، فحمل الصفة على أمر آخر بعيد عن دلالة اللفظ اللغوية، يعني كأنه الحقيقة تكذيب، وإن أعطاه سمة التأويل فهذا حكمه كالأول، هذا حكمه كالأول كالجهمية الذين يؤولون الصفات، الذين يؤولون الصفات. ما سبب تأويل هؤلاء الذين أولوا؟ لماذا أولوا الأسماء والصفات؟ أولوا الأسماء والصفات، أولوا الأسماء والصفات لاعتقادهم أنهم إذا أثبتوا الصفات، إذا أثبتوا الصفات شبهوا الله بالمخلوقين، فلم يفهموا من الصفة ومن الاسم إلا معاني الأحداث المخلوقة، فقالوا إذا قلنا إن الله السميع بصير معناه تجعلنا له سمع وبصر كأسماع وأبصار المخلوقين، إذا أخبرنا إذا وصفنا الله بهذه الأسماء الصفات الأسماء والصفات معناه كأننا جعلنا لله ذاتا كذوات المخلوقين. ملاحظين؟ فالسبب الأول لتأويلهم أنهم ظنوا أنهم إذا أثبتوا هذه الأسماء والصفات شبهوا الله بالمخلوقين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم ظنوا أنهم إذا أثبتوا الأسماء والصفات فكأنهم أثبتوا تعدد الآلهة، كأنهم أثبتوا تعدد الآلهة، لأنه يقول لك كل صفة تتبع ذات، فكل صفة تدل على ذات، معناته هناك أكثر من ذات معبودة، فقالوا إذا نحن ننفي هذه الصفات ولا نثبتها، هربا من إيش زعموا؟ من التشبيه، هربا من التشبيه. أهل السنة والجماعة أثبتوا لله الأسماء والصفات لأن الله وصف بها نفسه وسمى بها نفسه ووصفه بها رسوله وسماه بها، فقالوا الله ورسوله أعلم منا، وما دام هذا الوصف هذا الاسم جاء في الكتاب والسنة فنحن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة من الأسماء والصفات، ولا يلزمنا المماثلة لأننا نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت هذه الأسماء والصفات بغير مماثلة، فالله سميع ولكن سمعه ليس كسمع المخلوقات، الله بصير ولكنه ليس كالمخلوقات، ليس كمثله شيء. ونقول ولا يمنع أن توصف الذات الواحدة بأكثر من وصف وأن تسمى بأكثر من اسم، فالله له ذات ولكن ليست كالذوات. يقول العلماء يقال لهذا أتثبت أن لله وجود؟ الصوت كده مرة بصوت. أتثبت أن لله وجود؟ فإن أثبت أن لله وجودا فنقول هل وجود الله كوجود المخلوقين؟ فإن قال لا وجود الله ليس كوجود المخلوقين فنقول له فاثبت لله ذاتا تخالف ذوات المخلوقين كما أثبت لله وجودا ليس كوجود المخلوقين. فإن قال أنا أثبت لله ذاتا ليست كذوات المخلوقين فنقول له واثبت لله صفة واسما ليس كصفات وأسماء المخلوقين، لأن الصفة تتبع الذات، لأن الصفة تتبع الموصوف، فكما أن لله ذاتا ليست كذوات المخلوقين فاثبت لله أسماء وصفات ليست كأسماء وصفات المخلوقين على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك ذكر أهل العلم أن المعطلة إنما يعبدون عدما، والمشبهة والممثلة إنما يعبدون صنما. قال السلف، أحد السلف قال مثل هؤلاء كمثل رجل، مثل هؤلاء اللي يقولوا إحنا نعتقد أن الله موجود، قال مثل هؤلاء كمثل رجل سئل أعندكم نخلة؟ قال نعم في بيتنا في الحوش نخلة. فقيل له ألها جذع؟ قال لا. قيل له ألها سعف؟ قال لا. قيل له ألها تمر؟ قال لا. قيل لها يذكر له أي شيء من أشياء النخلة فهو يقول لا لا لا، فهل هناك نخلة؟ الجواب لا، إذن هذا الذي يعطل صفات الله وأسمائه الحسنى يقال له ألله سمع؟ يقول لا. ألله بصر؟ يقول لا. ألله ذات؟ يقول لا. ليس لله، لا يثبت الله لا اسما ولا صفة. فالحقيقة هو إيش؟ يعبد عدما. ولذا أحد هؤلاء، ومن هذا أن أحد هؤلاء قيل له أين الله؟ قال الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف. قال أحد الحاضرين وكان ملكا كبيرا اسمه محمود سبكتكين، قال لا يوجد وصف للعدم أبلغ من هذا، فهو لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، ما أراك إلا تصف العدم. ولذلك المعطلة حقيقتهم أنهم يعبدون عدما، الذين ينفون الصفات ولا يثبتونها. ولذلك أهل السنة يثبتون الصفات. أما المشبهة الذين يشبهون مخلوقات الله، يشبهون صفات الله بخلقه، فحقيقة حالهم أنهم يعبدون صنما. حتى إن أحدهم كما ذكر عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، قال عن أحد هؤلاء المشبهة، قال سألوني عن أي شيء في الله أصفه لكم إلا كذا وكذا لا أصفه لكم. فهو يشبه الله ويمثله على هيئة مخلوقة، فهؤلاء في الحقيقة إنما يعبدون صنما. فالمعطل يعبد عدما، والمقصود بالمعطل من ينفي الصفات، والمشبه يعبد صنما. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون ولا يعطلون، يثبتون الأسماء والصفات ولا يعطلون ولا يمثلون، فالله عندهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يثبت الأسماء والصفات على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. ويقولون لا يلزم من تعدد الأسماء تعدد الذوات، إذ أنه الله سبحانه وتعالى واحد، الله سبحانه وتعالى واحد، وصفاته وأسماؤه كثيرة، فهذه الأسماء والصفات مترادفة من حيث المعنى، لأنها كلها تدل على ذات واحدة، متباينة من حيث الصفة المتعلقة بهذه الذات الواحدة سبحانه وتعالى. إذا فهمنا هذا نأتي إلى ما أورده المصنف في هذا الباب من دليل على حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قال المصنف: وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الشاهد في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى وصف الكفار الذين رفضوا اسم الله الرحمن وصفة الله الرحمن، وصفهم بأنهم كافرين لردهم لهذه الصفة، ويبين ذلك سبب النزول. وسبب النزول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مع كفار قريش في صلح الحديبية واصطلح معهم، طلب من علي، قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف الرحمن، جاء في رواية مرسلة إنما نعرف رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب، اكتب باسمك اللهم. فقال الرسول لعلي اكتب باسمك اللهم، فجحدوا اسم الله الرحمن الرحيم، جحدوا هذه الصفة، فوصفهم الله بالكفر زيادة على كفرهم لجحدهم بهذه الصفة، فقال وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، عليه توكلت. طيب، إذن هذه الآية فيها دليل على أن هؤلاء الذين أنكروا اسم الله الرحمن إيش؟ كفار بهذا الإنكار. قال وهم يكفرون بالرحمن، فسمى إنكارهم لاسم الله الرحمن إيش؟ كفرا. فمن جحد اسما من أسماء الله وصفاته فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، كفر بالله. والمراد بالجحد الإنكار، سواء كان الإنكار بمعنى الجحد والتكذيب المطلق، أو سواء كان الإنكار بتأويل غير سائغ في حكم الجحد والتكذيب. ملاحظين؟ طيب، قال: وهم يكفرون بالرحمن. والله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالله له الأسماء الحسنى، ما يضرك يا مسلم بأي شيء دعوته، لكن الذي يضر بأي شيء تدعوه من هذه الأسماء والصفات، ولكن الذي يضر أن تنكر وأن تجحد اسما من أسماء الله وصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فأنت بذلك تكفر. والله سبحانه وتعالى قد سجل على الكافرين اسم الكفر بهذا الفعل. قال: وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن. ثم قال المصنف رحمه الله: وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الأثر الصحيح الذي أخرجه البخاري في الصحيح فيه أنه لا يجوز أن تحدث الناس بما لا تبلغه عقولهم. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا حدثت الناس بحديث لا تبلغ عقولهم كنت لهم فتنة، أو كانت لهم فتنة. إذا حدث أحدكم الناس فلا يحدثهم بما لا تبلغ عقولهم، فإنه يكون لهم فتنة. أورد المصنف رحمه الله هذا الأثر في هذا الباب ليبين أن من لا يسلم بعقله لإيمانه في مثل هذه المواطن فإنه سيقع في فتنة. وذلك أن الأصل في المسلم أن يعود نفسه على التسليم لله سبحانه وتعالى وعلى الإيمان، فما علمته ذكرته، وما لم تعلمه توكل علمه إلى خالقه سبحانه وتعالى، فإن لم تمتثل هذا وقعت في الفتنة. إذن أول مقصد للمصنف من إيراد هذا الأثر بيان ما هو سبب ضلال من ضل في أسماء الله وصفاته، أنهم أعطوا لعقولهم الخوض فيما لا تطيق. فإن العقل كما قال الشافعي رحمه الله: إن للعقل طورا لا يعدوه، كما أن للبصر حدا لا يعدوه. لو وقفت على قمة جبل ونظرت إلى جهة الأفق سترى إلى أن يصل إلى نقطة معينة لا ترى ما بعدها. لبصرك حد، هل تستطيع أن ترى للأخير؟ لا تستطيع إلى حد معين. كذا للعقل، العقل له حد معين، طور معين، إذا بلغ إليه ما عاد يقدر يتصرف. فإذا أنت أعطيت لعقلك هذا الطور أوقعت نفسك في إيه؟ في الفتنة. فالعقول لها حد لا تبلغه. إذا كان الإمام علي يقول: حدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله، يعني العقل شيء ما يبلغه. فعلم الناس التسليم والإيمان، وهذا المقصد الثاني، وهو التأكيد على أن يتعلم الناس التسليم والإيمان بكل ما جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية حتى ولو لم تبلغه العقول. وقد ذكر هذا الأصل من أصول أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل في كتاب السنة له الذي جاء من طريق ابن عبدوس، فإن فيه قال: ما معناه أن نسلم للقرآن وللسنة ولو لم تبلغه عقولنا، ولو لم تبلغه العقول. فلا بد أن يتعلم الناس هذا. والمصنف أورد هذا الأثر في هذا الباب ليبين أن خوض الناس فيما هو فوق عقولهم سبب لوقوعهم في الفتنة. والمقصد الثاني لتعليم الناس أن يتعلموا الإيمان والتسليم في مثل هذه المواطن، في مثل هذه المواطن. المؤمن يعلم نفسه التسليم في مثل هذه المواطن. والله سبحانه وتعالى وصف الذين يسلمون ويؤمنون في مثل هذه المواطن بأنهم من الراسخين في العلم. فمن الرسوخ في العلم التسليم في مثل هذه المواطن، ومن القصور في العلم ومن الجهل بالعلم الخوض في هذه المواطن. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. خلاص، نقطة، وقف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا على القول الذي عليه الأكثر من أهل العلم. ويكون المراد بقوله وما يعلم تأويله يعني ما يعلم حقيقته وكيفيته إلا الله. من وصل قال قوله ما يعلم تأويله يعني تفسيره ومعناه لا الحقيقة والكيفية، قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الوقف على كلمة العلم، يصير معنى قوله ما يعلم تأويله يعني تفسيره ومعناه. وكان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم، يعني من الذين يعلمون تفسير القرآن ومعناه. وفي هذا رد على من زعم أن هناك شيء في القرآن أو في السنة لا يعلم معناه، فكل ما في القرآن والسنة يعلم معناه. إنما إيش الذي يمكن أن يوجد في القرآن والسنة مما لا يعلم؟ هي الحقيقة والكيفية، هي حقيقة، حقيقة الأسماء والصفات، بل حقيقة بعض المخلوقات. الله ذكر لنا الجنة وأوصافها وما فيها من الفاكهة. قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، اسم، لكن الحقيقة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. ولتعلموا هذه الحقيقة تذكروا حديث آخر أهل الجنة دخولا، الرجل الذي يخرج من النار فيوضع على باب الجنة ثم يغمس في نهر الحياة فتعود له الحياة، فيتمنى على الله أن يدخل الجنة ولو على أدنى أهل الدنيا، فيقول الله عز وجل هذا أدنى أهل الجنة، تدخل الجنة ولك 10 مرات مثل ما في الدنيا. إذن أدنى أهل الجنة له أكثر مما في الدنيا 10 مرات، هذا فين تطيقه، فين تطيق تعرفه، فما بالك بمن هو أعلى منه. ملاحظين؟ إذن ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. إذن هل نعرف الحقيقة؟ نقول لا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. خلاص، نعود للموضوع. نقول إذن ينبغي أن يعرف الناس أن للعقل حد، فمن خاض في هذه الأمور خاض بغير آلة، كالإنسان يرمي نفسه في البحر وهو لا يحسن العوم، إيش يكون مصيره؟ أنه يغرق. فمن خاض في هذه الأشياء سيقع في الفتنة. والصواب أن يوكل العلم في حقائق هذه الأمور لله عز وجل، وليتذكر حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقول ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. إذن المصنف أورد هذا لبيان أمرين، لبيان سبب الفتنة والضلال، وللدليل وللإرشاد إلى كيفية معالجة هذا الأمر، وهو أن تعلم نفسك أن تؤمن وتسلم لما لم يبلغه عقلك، وأن تتذكر أن هذه صفة الراسخين في العلم. صفة الراسخين أن يوكلوا العلم إلى الله سبحانه وتعالى فيما لم يعلموا، مثل ما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم من حيث المعنى، الاستواء معلوم والكيف مجهول. الكيف، حقيقة الاستواء، كيف استوى؟ الله أعلم، والسؤال عنه بدعة. إذن الاستواء معلوم، ما في شيء في القرآن والسنة إلا ومعناه معروف. ومن دعا ومن ادعى أن هناك شيء في القرآن والسنة لا يعرف معناه فكأنه أخبر أن الله سبحانه وتعالى خاطب الناس بما لا يعرفون، وكأن الرسول لم كأنه بهذا وصف الرسول بأنه لم يبلغ ولم يبين البيان اللازم. فهذه مقولة خطيرة، هذه مقولة خطيرة، بل نقول كل ما في القرآن والسنة معناه معروف، لكن قد يوجد في القرآن والسنة ما لا تدرك حقيقته. فهنا موقف المسلم أن يقول آمنا وسلمنا معناه كذا، لكن حقيقته وكيفيته الله أعلم بها. فهمتم؟ نقول هذا المعنى معروف، فالله سميع، السمع في لغة العرب معروف، لكن كيف هو سمع الله؟ ما حقيقته؟ الله أعلم. الله بصير، نثبت البصر لله سبحانه وتعالى، لكن كيف؟ ما حقيقته؟ الله ورسوله أعلم، ما نعرف، نكله إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الإثبات بلا تمثيل، نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاهمين هذا الكلام؟ طيب. ثم قال المصنف: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن النبي صلى الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هذا الأثر فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أنه لا مانع من تعليم الله الناس الأسماء والصفات، أن يحدث الناس بأسماء الله وصفاته بما ورد في النصوص الشرعية، وأن هذا مما ينبغي تعليمه للناس ويحسن نشره بينهم مع تعليمهم الأصل بحسب ما سبق، بأن نثبت المعنى بغير تمثيل ولا تكييف. خلاص. وذلك لأن ابن عباس كان يحدث الناس بأحاديث فيها صفات وما كان يمتنع عن ذلك. يصير ليس معنى الأثر ما أنت محدث الناس حديثا لا تبلغ عقولهم أنك ما تتكلم في باب الأسماء والصفات، لا، إنما معناه أنك تعلم الناس باب الأسماء والصفات بقاعدته الشرعية، بقاعدته المعتبرة عند أهل العلم. وهذا من تصرف ابن عباس يدل على ذلك. المسألة الثانية قول ابن عباس: ما فرق هؤلاء؟ ما فرق هؤلاء؟ أقول: ذكر بعض أهل العلم في ضبط هذه الكلمة ثلاث روايات. الضبط الأول: ما فرقوا بفتح الراء وضم القاف، ما فرقوا بمعنى ما خوف هؤلاء، لماذا هكذا يخافون وينتفضون؟ خلاص. ما فرق هؤلاء أي لماذا يخاف هؤلاء عند ذكر الأسماء والصفات؟ لماذا يخافون؟ فإنك إذا أثبتت الأسماء ووصفت الله عز وجل وسميته بما جاء في القرآن والسنة لماذا تخاف؟ أثبت ما أثبته الله ورسوله، ولكن على الوجه اللائق، ورد المتشابه إلى المحكم. خلاص. الضبط الثاني: ما فرق هؤلاء؟ فرق بفتح الراء والقاف. الضبط الثالث: ما فرق هؤلاء بتشديد الراء وفتح القاف. والضبط الثاني والثالث بمعنى التفريق والتقسيم، لماذا يفرقون بين آيات الكتاب فيؤمنون ببعضها ويردون بعضها؟ لماذا يؤمن ويسلم في البعض ولا يؤمن ويسلم في البعض الآخر؟ لماذا لا يجعل القرآن كله محل أيمان وتسليم؟ فما لم تبلغه عقولهم يسلم فيه ويؤمن، وما بلغته عقولهم يسلم فيه ويؤمن. ما فرق هؤلاء؟ ما فرق هؤلاء؟ لماذا يغيرون موقفهم بين بعض القرآن وبعضه الآخر. لذلك هو يقول ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. خلاص. المسألة الثالثة، المحكم، المحكم هو ما لا يحتاج، ما لا يحتاج في بيان معناه إلى غيره، ما لا يحتاج في بيان معناه إلى غيره، هذا المحكم، هذا هو المحكم، ما لا يحتاج في بيان معناه إلى غيره، هذا معنى إيش؟ المحكم. ويطلق المحكم مقابل المنسوخ، فالناسخ محكم والمنسوخ متشابه، ويطلق المحكم مقابل المنسوخ، فالناسخ محكم والمنسوخ متشابه، ويطلق المحكم، ويطلق المحكم مقابل ويطلق المحكم مقابل المخصص مع العام، والمقيد مع المطلق، والمبين مع المجمل. فيقال عن المخصص محكم، وعن المقيد محكم، وعن المبين مجمل، ويقال عن العام المخصص متشابه، وعن المطلق المقيد متشابه، ويقال عن المجمل المبين ايش؟ متشابه. وتلاحظون ان هذا الثالث يرجع في حقيقته الى الاول، يدخل في الاول، لكن لما كانت بعض النصوص ليست من قبيل العام والخاص والمجمل، ها، ولكن تحتاج في بيانها الى غيرها، فرق بينها وبين هذا النوع. صار عندنا المحكم يطلق بكم اطلاق؟ ثلاثة اطلاقات. الاول ما احتاجه في بيان المحكم، ما لا يحتاج في بيان معناه الى غيره. فيصير المتشابه ما يحتاج في بيان معناه الى غيره. الاطلاق الثاني، المحكم الناسخ ومقابله المتشابه المنسوخ. الثالث، المحكم هو المخصص والمقيد والمبين، ومقابله المتشابه وهو العام المخصوص والمطلق المخصوص والمجمل المبين. خلاص. ما يحتاج في بيان معناه الى غيره. فهمت هذا الكلام الآن؟ هذه الثلاثة الإطلاقات ترد في كلام العلماء رحمهم الله، ويطلق بإطلاق رابع بأن المحكم ما عرف معناه، والمتشابه ما لا يعرف معناه. ولكن هذا الإطلاق وإن جرى عند بعض العلماء إلا أنه خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، لما قررناه لكم من أنه لا يوجد في القرآن إيش؟ ما لا يعرف معناه. أعيد، ويطلق بإطلاق رابع أن المحكم ما يعرف معناه، والمتشابه ما لا يعرف معناه. خلاص. ولكن هذا الإطلاق وإن جرى عند بعض العلماء إلا أنه مردود عند أهل السنة والجماعة، لما قررناه لكم من أنه لا يوجد في القرآن والسنة ما لا يعرف معناه. خلاص. إذن لو جاء واحد وقال في القرآن متشابه لا يعرف معناه، نقول له كلامك باطل، ليس في القرآن متشابه بهذا المعنى. ملاحظين؟ نعم، في القرآن متشابه بمعنى ما يحتاج في بيانه إلى غيره، في القرآن متشابه بمعنى عام مخصص أو مطلق مقيد أو مجمل مبين، نعم في القرآن متشابه بمعنى أن هناك ناسخ ومنسوخ. لكن أن تقول في القرآن متشابه بمعنى أنه لا يعرف معناه، فهذا باطل من القول، هذا باطل من القول والزور. ملاحظين؟ باطل من القول وزور. ليش؟ لأنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة شيء لا يعرف معناه. هذا فاهمين الآن؟ ها؟ طيب، لو جاء شخص وقال أسماء الله وصفاته من المتشابه، تقبل هذا؟ نقول إذا أردت بقولك أسماء الله وصفاته من المتشابه أنها مما لا يعرف معناه فهذا كلام باطل. أما إذا أردت بقولك أن القرآن أن أسماء الله وصفاته من المتشابه بمعنى أنها مما يحتاج في بيانه إلى رده إلى غيره، وغيره هو أن تثبتها القاعدة الشرعية إثباتها بدون تمثيل، فهي من المتشابه، بمعنى أنك تحتاج في فهمها والتعامل فيها بردها إلى غيرها. وهذا هو الذي أراده ابن عباس، لأنه لما تلا حديث فيه الصفات اقشعر الرجل وخاف وكذا، إيش هذا؟ فقال ابن عباس ما بال هؤلاء إيش ما بال هؤلاء يفرقون، يعني يخافون، أو ما بال هؤلاء يفرقون، ها؟ يعني يفرقون، يفرقون، ما بالهم يفرقون أو يخافون، ليش يفعلون هكذا؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه، يعني كان الواجب عليهم إيش يفعلوا؟ يرد المتشابه إلى المحكم. فإذا كانت أسماء الله وصفاته عندهم تحدث هذا، يردوها للمحكم. إيش هو المحكم؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمعنى أسماء الله وصفاته معروف بحسب لغة العرب، والموقف فيها الإيمان والتسليم، وهو إثباتها بغير تمثيل، وهو إثباتها بغير تمثيل. فهذا الحديث الأثر فيه ما يشعر بإطلاق اسم المتشابه على الأسماء والصفات، ولكنه ليس المقصود بها هنا أنها بالمتشابه الذي يريده الأشاعرة أو غيرهم ممن يقول إن أسماء الله وصفاته من المتشابه، لأن الأشاعرة وغيرهم يطلقون أن أسماء الله وصفاته من المتشابه بمعنى أنها إيش؟ غير معروفة المعنى. ولذلك أهل السنة يقولون إن هؤلاء، يعنون الأشاعرة ومن كان على نهجهم، يفوضون في المعاني والكيفيات، أما أهل السنة فيثبتون المعاني ويفوضون في الكيف. استوى، الاستواء معلوم والكيف مجهول، فيثبت المعنى ويفوض في الكيف، كيف استوى الله أعلم. فيثبت المعنى على الوجه اللائق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويفوض في الكون في الكيف. وقد يطلق بعضهم أنه من المتشابه ويريد ما لا تعرف حقيقته، فنقول إذا أردت أن أسماء الله وصفاته بمعنى لا تعرف حقيقته أي كيفيته فلا مانع، فأسماء الله مما لا تعرف كيفيته لكن يعرف معناه، يعرف معناه. ولذلك لا من الانتباه لكلام الذين يتكلمون في الصفات ممن ليس من السنة والجماعة، فهم قد يطلقون عليها المتشابه أنها من المتشابه، وهم يريدون بقولهم أنها من المتشابه أن ينفوا معانيها، أن ينفوا معانيها. فهذا الكلام باطل، لأنه يلزم منه أن في القرآن إيش؟ ما لا معنى، ما لا يعرف له معنى، وهذا قول يؤدي إلى معاني كفرية، وهذا قول يؤدي إلى معاني كفرية. وكل بدعة يا إخوان تؤدي إلى معنى كفري، كل بدعة. ليش؟ لأن حقيقة الابتداء أنك تنسب النقص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في التبليغ، كأنك لما تبتدع بدعة تقول أنا آتي بشيء في الدين يتقرب به إلى الله، ها؟ الرسول لم يؤديه، قصر في تبليغه، فكل من ابتدع فكأنما نسب إلى الرسول إيش؟ التقصير، فيؤدي إلى معنى كفري ولا لا؟ ولذلك أصحاب البدع على إيش؟ على حال خطير، على حال خطير، ينبغي لهم المبادرة إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك من خير إلا وعلمنا إياه وأرشدنا إليه، وما ترك من شر إلا ونهانا عنه وزجرنا منه. خلاص. طيب، يصير نقول المسألة الرابعة قوله ويهلكون عند متشابهه، هذه الرابعة الخامسة، الرابعة. المسألة الرابعة قوله ويهلكون عند متشابهه، سبب الهلاك أنهم لم يطبقوا قاعدة أهل السنة في المتشابه. ما هي قاعدة أهل السنة في المتشابه؟ أن يرد على المحكم. فإذا قلنا أن أسماء الله وصفاته من المتشابه بمعنى أنها مما يرد إلى غيره، فمن لم يعمل هذا فقد هلك. من لم يرد أسماء الله وصفاته إلى القاعدة في الباب فقد هلك. طيب، ما هي القاعدة في أسماء الله وصفاته؟ نقول الإثبات مع نفي، معنى من حيث اللغة، ثم تقول كيفيته وحقيقته الله أعلم، تفوضها إلى الله. فأهل السنة لا يفوضون في المعاني والكيفيات، إنما يفوضون فقط في الكيف. والذي ينسب إلى السلف يقول أهل السنة والجماعة والسلف يفوضون فقد أخطأ عليهم، فإن أهل السنة لا يفوضون في المعاني، يثبتون معانيهم، مثل ما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، وكذا نقول، والسمع معلوم، ونزول الله معلوم، وبصر الله معلوم، وعين الله معلوم، كل هذه معلومة معروفة إيش هي في اللغة، لكن كيف، ما حقيقتها، الله أعلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، قال ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال المصنف فيه مسائل: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. إذن من جحد شيئا من الأسماء والصفات إيش؟ كفر. وهذه مناسبة إرادة المصنف لتوحيد الأسماء والصفات فين؟ في كتاب التوحيد. اثنين، تفسير آية الرعد تقدم. ثلاثة، ترك التحديث بما لا يفهم السامع. ليش؟ لأنه يكون سببا في الفتنة، سببا في الفتنة. لكن هل معنى هذا أن لا نحدث الناس بأسماء الله وصفاته؟ نقول لا، لأنها جاءت في القرآن والسنة، فيحدثون ويعلمون أن لا يتجاوزوا القاعدة الشرعية، فما فهموه وعرفوه انتهينا منه، وما لم يفهموه يؤمنوا ويسلموا. هذه قاعدة عند أهل السنة نص عليها الإمام أحمد بن حنبل، قال ما معناه ونؤمن ونسلم بما لا تبلغه عقولنا. الإسلام الدين القرآن والسنة لم تأتي بما تحيله العقول، ولكن جاءت بما تحير فيه العقول، والتعبد فيها بالإيمان والتسليم، والتعبد فيها بالإيمان والتسليم. خلاص. طيب، الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. هذا الذي ينكر أسماء الله وصفاته ويقشعر منها بدنه ويردها وكذا، هذا قد يجر إلى الكفر والتكذيب إذا أنكر وجحد اسما لله أو صفة لله، فهو يكفر حتى لو لم يتعمد، لو لم يقصد الكفر هو كافر، هو كافر حتى لو لم يقصد أنه يكفر، لأنك بهذا أنكرت وجحدت خبرا جاء في القرآن أو جاء في السنة. ومن كفر بآية من كتاب الله أو سنة من رسول الله ثابتة عنه فقد كفر. من رد آية أو حديث كفر. ملاحظين؟ ويقتضي الكفر من جهة أخرى أن نفيك هذا الاسم أو الوصف عن الله وما فيه من معنى الكمال والجلال اللائق به سبحانه وتعالى هو نسبة للنقص إلى الله، ومن نسب النقص إلى الله فقد كفر. سبحان الله وتعالى عما يشركون. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه، بينا ذلك من خلال المسائل الأربعة. ننتقل الآن إلى كتاب الشريعة في الدرس الثاني.